الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك، والتي سنتحدث فيها عن واجبنا نحو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى النحو التالي: أولا، إن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، أخرجه مسلم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إن الواجب علينا نحو أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام هو محبتهم والترضي عنهم والذب عنهم، فأهل السنة يتولونهم زيادة على ما يتولون به سائر المؤمنين لاختصاصهم بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم لأجل أمرين: أحدهما إسلامهم، والثاني لقربه من المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالمراد بهم من كان منهم مسلما متبعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما من حاد عما جاء به الرسول فلا ولاية له، وقربه من النبي يدعوه أن يكون أكثر الناس استجابة له عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال الحافظ ابن كثير: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة. ثانيا، قد يقول قائل: من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والتحقيق أن آل بيته يشمل أزواجه وذرياته. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآية نص في دخول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا قاله حافظ بن كثير في تفسيره: كما يشمل الذين تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، أخرجه مسلم. ثالثا، مما جاء في فضائل أهل البيت ما جاء في فضائل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال القرطبي: شرف الله تعالى أزواج نبيه بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات. ومن مناقبهن أن الله تعالى ضاعف لهن الأجر والثواب، كما جاء في قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن فضائل الحسن بن علي رضي الله عنهما ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. أخرجه البخاري. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي، فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله، لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. قاله الحافظ بن حجر في الفتح. ومن فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سأله رجل من أهل العراق عن المحرم يقتل الذباب، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتايا في الدنيا. شبههما عليه الصلاة والسلام بالريحان الذي له رائحة طيبة زكية، وشبههما بالريحان لأن الولد يشم ويقبل. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لابنته فاطمة: ادع لي ابني فيشمهما ويضمهما إليه. قاله العيني في عمدة القارئ. رابعا، وأهل السنة والجماعة وإن كانوا يحبون ويجلون أهل البيت لكن دون إفراط أو غلو، فهم وسط في أهل البيت بين الغلاة والجفاة، فهناك من جفا وأبغض آل البيت وناصبهم العداء، هناك من غلا وتجاوز الحد وعبد آل البيت كما عبدت النصارى المسيح ابن مريم. ومن العجب الذي لا ينقضي أن هؤلاء الغلاة يزعمون أن آل البيت لهم النفع والضر وبيدهم الأمر، ثم ينقلون في كتبهم ما ينقض ما قرروه ويفسد ما ادعوه، فشابه اليهود الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهذا جعفر الصادق رحمه الله قد جعلوه إلها مع الله، ومع ذلك قد نقلوا في كتبهم هذه الدعوات التي كان يقولها جعفر. كان جعفر يقول: اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، قد ذل مصرعي واستكان مضجعي، وظهر ضري وانقطع عذري، وقل ناصري، وأسلمني أهلي ووالدي ولدي بعد قيام حجتك علي. اللهم وقد أعيت الحيل وتغلقت الطرق وضاقت المذاهب ودرست الآمال إلا منك، وانقطع الرجاء إلا من جهتك. خامسا، لقد كان الصحابة الكرام يعرفون لأهل البيت حقهم وقدرهم، ومن ذلك أن الصديق رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أخرجه البخاري. ومعنى أرقبوا أي راعوه واحترموه وأكرموه، فلا تؤذوا أهل بيته ولا تسيئوا إليهم. وجاء في البخاري أن الصديق رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي. وكان عمر رضي الله عنه يقول للعباس: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال: فيسقون. أخرجه البخاري. ففي هذا الحديث فضيلة للعباس، وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحق، وتوسل عمر بالعباس بدعائه لا بذاته، كما هو معلوم من شرعية التوسل إلى الله تعالى بالدعاء بدعاء الصالحين وبدعية التوسل بذواتهم أو جاههم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد بين الزبير بن بكار صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فأسقينا الغيث، فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. سادسا، من المسائل المتعلقة بأهل البيت حكم من قذف إحدى أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات، فإن كانت عائشة رضي الله عنها فهو كافر بالإجماع، ومن قذف غيرها من أمهات المؤمنين فهو أيضا كافر على أصح الأقوال. وبيان ذلك أن قذف عائشة تكذيب ومعاندة للقرآن، فإن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله، فكل من سبها بما برأه الله منه فهو مكذب لله تعالى. قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال ابن تيمية: ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله منه فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن. وكذا لو قذف سائر أمهات المؤمنين فهو كافر، إذ الوقيعة في أعراضهن تنقص ومسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن سب المصطفى عليه الصلاة والسلام كفر وخروج عن الملة بالإجماع، واختار هذا القول جمع من المحققين كابن حزم في المحلى والقاضي عياض في الشفا وابن تيمية في الصار المسلول والسبكي في فتاوي. ساق اللالكائي بسنده أن الحسن بن زيد العلوي والمتوفى سنة 70 و200 من الهجرة لما ذكر رجل بحضرته عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فأمر بضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ثم قال: فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي خبيث فهو كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه. وأخرج اللالكائي أيضا أن محمد بن زيد العلوي رحمه الله والمتوفى سنة 87 و200 أنه قدم عليه من العراق رجل ينوح بين يديه فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود وضرب به دماغه فقتله، فقيل له: هذا ممن يتولانا، هذا ممن يتولانا. فقال: هذا سمى جدي، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، قرنان، استحق عليه القتل فقتلته. وقرنان نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له. فاللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته الطاهرين وأهل بيته كما صليت على إبراهيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.